الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة حديث لطيف خفيف عن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ندبنا للتدبر في مخلوقاته سبحانه، وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منة من الله عز وجل. وعنوان الحديث أخبار الأشجار، وهذه الأشجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي من الأحياء، فيها حياة تناسبها كما أن للحيوان حياة تناسبه. وقد حفل القرآن والسنة عند التدبر والتأمل بذكر أشجار متعددة، وهذه الأشجار لها قصص وفي كل واحدة منها عبرة وعبر. فتعالوا في جولة نتفطن من خلالها لأخبار الأشجار في القرآن والسنة، وهو موضوع جدير بالتأمل، لأن التدبر والتأمل من سيما المؤمنين. قال صاحب القاموس: الشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سمى لنفسه، دق أو جل، قاوم الشتاء أو عجز عنه. وقد ورد في القرآن والسنة ذكر لأشجار عديدة، فمن ذلك أولا شجرة النخلة، وهي الشجرة الطيبة التي ضرب الله بها المثل لكلمة التوحيد، عندما تستقر في القلب تثمر الصدق في الأعمال. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه شجرة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا استقرت في القلب ورويت بماء الإخلاص أثمرت الأعمال الصالحة. وقد ضرب الله تعالى مثلا لكلمة التوحيد في استقرارها في القلب: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت قوي في الأرض وفرعها في السماء ممتد مرتفع. هذه الشجرة قال المفسرون هي شجرة النخلة، ذلك لأنها من أقوى الأشجار، أصلها ثابت، وهذا فيه تشبيه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بثبات شجرة النخلة في الأرض. وكذلك فإن هذه الشجرة التي ضرب بها المثل في المؤمن قد ألغز فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، فقال كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. هذه الشجرة ضرب بها المثل للمؤمن في ديمومتها ونضارتها صيفا وشتاء، فإنها لا تذبل ولا يسقط ورقها، فهي باقية وفائدتها متنوعة ونفعها عام، فهي تنفع بورقها في سعتها، وتنفع في ثمرها برطبه وتمره، وتنفع كذلك بما يكون من ليفها. وكذلك إذا قطعت فإن باطنها وهو الجمار طعام طيب، وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه الجمار قبل أن يسألهم عن الشجرة، وفي هذا إيحاء بأن الملغز عليه أن يربط، يترك مجالا للربط بين اللغز وبين شيء حاصل حتى تلتفت إليه أذهان الأذكياء والمتأملين. لا يسقط ورقها، إنها مثل المسلم، فهي مفيدة يستفاد منها دائما وهي باقية. وهكذا الإنسان المؤمن دائما مفيد ودائما هو قوي قوي الإيمان ونافع للناس. وهذه الشجرة هي التي ألجأ المخاض مريم عليها السلام إليها، كما في قوله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني كنت مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل كانت يابسة، قال ابن عباس، وقيل مثمرة، والظاهر أنها كانت شجرة لكنها لم تكن في إبان ثمرها، ولهذا امتن الله على مريم بذلك لأن جعل عندها طعاما وشرابا، فقال: تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا هذه الآية: تساقط عليك رطبا جنيا. فإذا نفست زوجتك يا عبد الله فأتها بشيء من الرطب، فإن الله جعله غذاء لمريم عليه السلام واختاره لها: تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وهذا الكلام الذي ساقه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. الشجرة الثانية من الأشجار المذكورة في القرآن شجرة الزيتون المباركة التي ضرب الله بها المثل لنور المؤمن في صفائها، في صفاء زيتها ونقائها. فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرق بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من أول النهار إلى آخره، فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وقال تعالى عن هذه الشجرة أيضا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كما جاء في سورة المؤمنون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. رواه الترمذي وصححه في صحيح الجامع. فهذا ندب لأكل زيت الزيتون والادهان به، لأنه من شجرة مباركة طرح الله فيها البركة. ولذلك يستشفى بزيت الزيتون من أمراض كثيرة لا حصر لها ولا عد، وهو مغذ ونافع للغاية. والشجرة الثالثة التي ذكر الله في كتابه هي شجرة اليقطين التي أنبتها لنبيه يونس عليه السلام غذاء وعلاجا، كما قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فحصل ما حصل من ذهابه مغاضبا قومه وركوبه القارب مع أناس، فلما اضطرب بهم الموج ورأوا أنه لا بد أن يخففوا حمل هذا القارب، لم يجدوا من يتبرع بإلقاء نفسه، فاقترعوا: فمن خرجت عليه القرعة ألقوه في البحر. فخرجت القرعة على يونس فألقي في البحر، قدر الله تعالى وأمر الحوت أن يلتقمه فالتقمه دون أن يهشمه بأسنانه، وإنما ابتلعه ابتلاعا فصار في جوف الحوت. فلولا أن يونس كان من المسبحين من قبل في وقت الرخاء يعبد الله تعالى ويذكره لما نجاه الله في وقت الشدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطني إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم لما دعا ربه في ظلمة الليل في ظلمة البحر، ووقع البحر ظلام دامس في ظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغمر، فأمر الله الحوت أن يقترب من الشاطئ ويطرحه عليه، فطرحه الحوت في الشاطئ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو القرع. وذكر بعضهم من فوائده سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره، وأنه يؤكل ليئا ومطبوخا، وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحي الطحفة، أي الإناء إناء الطعام. والشجرة الرابعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي شجرة سدرة المنتهى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها جبريل لما عرج به إلى السماء. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، في سورة النجم. جاء تفسير قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى في حديث أبي ذر عند البخاري رحمه الله، جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. هذا تفسير يغشى السدرة ما يغشى. وفي رواية مسلم: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي حديث أبي سعيد بن عباس: يغشاها الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج المشهور لما عرج به جبريل إلى السماء ونفذ به من سماء إلى سماء حتى دخل السماء السابعة، قال: ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى. رواه البخاري. وتسميتها بسدرة المنتهى جاء في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام: وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها. إليها ينتهي ما يعرج من الأرض مثل أعمال الصالح العباد، وإليها ينتهي ما يهبط من الله تعالى فيؤخذ منها وينزل. هذه سدرة المنتهى، ولذلك سميت سدرة المنتهى، فهي شجرة سدر، لكن لأن إليها منتهى أعمال العباد الصاعدة ومنتهى أمر الله النازل ورزقه وكذا، سميت بسدرة المنتهى. وقال النووي رحمه الله: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولا يستطيعون أن يجاوزوا بعد ذلك ولا يعلموا شيء فوقها، وما يحدث بعد سدرة المنتهى لا يعرفونه، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في غاية الأدب، ما زاغ البصر وما طغى. وهي الشجرة التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه. وقيل إليها منتهى أرواح الشهداء، هذه سدرة المنتهى. وقوله في الحديث: فإذا نبقها مثل قلال هجر، النبق معروف وهو ثمر السدر، النبق هو ثمر السدر. وقوله مثل قلال هجر شبه ثمر السدر سدرة المنتهى بالذات بكبره في الحجم لأنه مثل قلال جمع كله وهي الجرار الجرة الكبيرة المعروفة، يريد أن ثمر هذه السدرة في الكبر مثل القلال. وهجر اسم بلدة معروفة، هجر معروفة، فهو شبهها بشبه ثمرها في كبره في النبق هذا لأنه مثل قلال هجر هجر هجر، هذه الجرار التي تصنع في هجر كانت معروفة لديهم في ذلك الوقت. قال وإذا هذا الثمر، طيب الورق، قال وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فشبه ورق سدرة المنتهى في الضخامة لأنه مثل آذان الفيلة في الكبر. والشجرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه من الأشجار هي الشجرة التي كلم عندها موسى عليه السلام تعالى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، كما في سورة القصص. هذه القصة التي حصلت لما سار موسى بأهله فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، بعد ما قضى الأجل أخذ زوجته من عند الرجل الصالح لما راعى لهم الغنم أطول الأجلين وهو 10 سنين، وهذا من كرمه عليه السلام. حين سار موسى بأهله فأضل الطريق في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا، رأى نارا تتأجج وتقترب، فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أي عن طريق، أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تفصلون، أي تستدفئون به. وهذا يؤخذ منه درس عظيم في رعاية الزوجة والحرص عليها ومنفعتها وراحتها. فإن موسى قال لأهله امكثوا هنا في هذا المكان إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، لعلي أجد خبر، أجد على النار هدى، أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تفطنون، بشهاب قبس لعلكم تفطنون وتستدفئون بهذا الفرس. ولم يشأ أن يأخذهم إلى مكان قد يكون فيه خطر، فقال امكثوا هنا، ويذهب هو بنفسه ليرى، وكان رجلا شجاعا عليه الصلاة والسلام. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فلما أتاها عليه السلام رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تبطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. رأى شيئا عجيبا. قال ابن كثير رحمه الله رآها شجرة تضطرم فيها النار خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. فهذه الشجرة المباركة التي كلم الله عندها موسى عليه السلام وقال له إني أنا الله وعرفه بنفسه وجعله رسولا عند تلك الشجرة وجعل له آيات ومعجزات عند تلك الشجرة. فهذه الشجرة العظيمة في الوادي في يمينه في البقعة المباركة كانت أيضا شجرة مباركة. ومن الأشجار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا شجرة الخلد، وهذه الشجرة التي كانت امتحانا وابتلاء لآدم وزوجته حواء. قال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه شجرة بالذات لا تقربها. وقال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقال سبحانه فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. سورة الأعراف. ولا تقرب هذه الشجرة هذا ابتلاء وامتحان لآدم وزوجه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم. فإذا شجرة من أشجار الجنة عينه لا أن لا يقربها ولكن كل ممنوع مرغوب. عنده أشجار كثيرة في الجنة يأكل من أيها شاء واحدة فقط الممنوعة بس من هذه الأشجار الكثيرة جدا لكن وسوس إليه الشيطان أن هذه الشجرة بالذات فيها سر ما نهيت عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملك أو تكون خالدا لو تأكل منها تصبح ملك أو تكون خالد مخلد لا تموت. فأغراه وسول له وزين له ولازال يوقعه ويجره حتى أكل من الشجرة. كان آدم وحواء لا يرى كل واحد منهما عورة لا عورته ولا عورة صاحبه مستورة العورات. لما أكل الشجرة ظهرت العورات بسبب المعصية انكشفت العورات كانت مستورة بستر الله. لما أكل الشجرة ظهرت العورات فطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة لستر العورة. قال العلماء ستر العورة مما علم بالعقل والفطرة ستره ولذلك أول ما حصل لآدم وحواء انكشاف العورة أدى مباشرة اندفع إلى ستره وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة لعل هذه تستر. ومن الأشجار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا الشجرة السابعة هي شجرة الأيكة التي كانت فتنة للقوم الظالمين وهم قوم نبي من الأنبياء. من هو؟ شعيب عليه السلام. شجرة الأيكة قال المفسرون شجرة ملتفة كالغيظة كبيرة وعظيمة كانوا يعبدونها. أرسل الله إليهم شعيب ليقول لهم إن هذا الشجر لا ينفع ولا يضر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اتركوا هذه الشجرة. لكن استكبروا وأصروا على عبادتها. كذب أصحاب الأيكة المرتدين مع أن شعيبا أخوهم ومنهم لكن قال الله تعالى إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم لأنهم قد قطعوا الإيمان والدين والتوحيد فلا عاد سبب ولا نسب ولا علاقة لما أنهم صاروا كفارا مصرين وهو إنسان مؤمن واحد. هذه الأيكة كانت فتنة ولا زال الشيطان يوقع بني آدم في عبادة الأشجار والأحجار من زمن قديم وإلى يومنا هذا أشجار تعبد من دون الله. وقد قطع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد شجرة كانوا يصرفون إليها أنواع من العبادة من دون الله وكانت المرأة التي لا تحمل تتمسح بها ترجو ولدا ونحو ذلك من السرهات. وكذلك حصل في من الغلو في أشجار متعددة وكثيرة كما مر معنا في درس الماضي عن بعض المشركين في هذه الأمة كيف أنهم لا زالوا إلى الآن يعبدون بعض الأشجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأصحابه على مكان قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه شجرة كان المشركون يعلقون أسلحتهم عليها يرجون بركتها ويرجون النصر عندها إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم تحذيرا شديدا جدا وبليغا من اتباع سنن من كان قبلهم من أهل الجاهلية والتشبه بهم في شركهم. فهذه شجرة الأيكة كانت فتنة للقوم الظالمين أصروا على عبادتها من دون الله. والشجرة الثامنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي شجرة الزقوم، وهي من طعام أهل النار، هي التي قال الله تعالى عنها والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن. وقال الله تعالى عنها أيضا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الإبل العطاش هذا نزلهم يوم الدين كما في سورة الواقعة. وقال الله تعالى في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا استهزاء، استهزاء به، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وإلا لا هو عزيز ولا كريم. إن هذا ما كنتم به تنفرون. وقال الله تعالى في سورة الصافات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. الظالمين، ماذا قال الظالمون؟ قالوا شجرة في النار، النار تحرقها، كيف تكون شجرة في النار؟ هذا هراء، الشجر إذا صار في النار يحترق. فتنة للظالمين. وكذلك قيل إن أبا جهل عليه لعنة الله لما سمع هذه الآية قال هاتوا لنا ثمرا وزبدا وجعل يأكل من هذا ويقول تزقموا فإنا فلا نعلم الزقوم غير هذا، يعني ما بالاستهزاء والسخرية. قال الله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وسط الجحيم مخرج شجرة الزقوم من وسط نار جهنم في الوسط، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلع هذه الشجرة في القبح مثل رؤوس الشياطين، وقد استقر عند العباد قبح صورة الشيطان، حتى أنهم إذا أرادوا أن يصوروا شخصا طبيحا صوروه بصورة الشيطان، ولو رسموا الشيطان من بنات أفكارهم رسموه شكلا قبيحا. وقال الجاحظ كنت قاعدا مرة فجاءت امرأة ومعها رجل من أهل الحرف يعني يعمل في الصياغة، فأشارت إليه فقالت مثل هذا فمضيا فاستعجبت وتبعتهما، فذهب إلى دكان صائغ ثم انصرفت المرأة فقلت للرجل ماذا، ما هي القصة؟ قال إنها جاءت فقالت لي أنقش لي على هذه القطعة من الذهب صورة شيطان. فقلت لها ومن أين لي أن أعلم صورة الشيطان؟ فقالت امضي فتبعتها فأشارت إليك. طبعا الجاحظ يستاهل، لأن الجاحظ من المعتزلة، معتزلي، له كتب جيدة يعني في باب يعني في كتاب الحيوان وغيره فيها أشياء ممتازة، لكن في العقيدة خربان من المعتزلة، من زعماء المعتزلة، قيل سقطت عليه الكتب فقتلت. فالله سبحانه وتعالى قال عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين في القبح فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، لا بد لهم من أكل في غاية الجوع في جهنم. طيب إذا أكلوا من شجرة الزقوم سيعطشون عطشا شديدا جدا، فماذا سيشربون؟ قال ثم إن لهم عليها يعني على هذا الشوك والزقوم سيشربون فوقه لشوبا من حميم ماء متناهي في الحرارة يغلي، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. هذه الشجرة التي كذب بها الكفار وقالوا كيف تخرج في النار، فالله سبحانه وتعالى جعل فتنة القوم الظالمين. الله يفتن هؤلاء الكفرة ليسقطوا في هذا الامتحان، يكذبوا يكفروا ينالوا عقابه وعذابه. ولذلك نحن المؤمنين نصدق بالمغيبات ونقول آمنا به كل من عند ربنا، شجرة تخرج في النار تخرج في النار، لا تحترق لا تحترق. هذه الشجرة التي كلم الله موسى عندها في الدنيا، في الدنيا رأى حولها نارا تشتعل والشجرة خضراء شديدة الخضراء، هذا في الدنيا، فما بالك بما يكون أيضا في عالم الغيب في الآخرة. وقد ورد في السنة أشجار أيضا ذكرت في السنة، فمنها في مقابل شجرة الزقوم تاسعا شجرة طوبى في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، رواه البخاري. فهذه شجرة طوبى الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام من اتساع الظل، قال الله تعالى وظل ممدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من أغصان شجر طوبى ثياب أهل الجنة تتشقق لهم على قدر كل واحد، حرير من سندس وأستبرق، رواه ابن حبان وهو في صحيح الجامع. وعن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة. قال الأعرابي: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ فقال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها، فهي على ساق واحد ينفرش أعلاها. قال: ما عظم أصلها؟ الأعرابي يسأل. قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما، حتى تنكسر ترقوة راحلتك هرما ما يمكن أن تقطع الظل. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يعثر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إيهابه يعني جلده فأعطاه أمك، قال: اتخذي لنا منه دلوا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم، وعامة عشيرتك، رواه الإمام أحمد رحمه الله. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في مسنده. والشجرة مما ورد أيضا في السنة الشجرة 11، الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه على الموت وعلى عدم الفرار، كما وقع في غزوة حديبية لما بلغه خيانة المشركين. وهذه الشجرة المذكورة في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة شجرة بيعة الرضوان، بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، بايع لعثمان عندها وأن عثمان غائب، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفه على كفه الأخرى وقال: هذه عن عثمان. وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات، في أول الناس ووسط الناس وآخر الناس. ما هي البيعة؟ كانت على شيء، ما هو؟ الموت، بايعهم على الموت، لأنه قيل أن الكفار قد غدروا قتلوا عثمان واستعدوا للحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الموت أنهم سيقاتلون، يذهبون إلى أهل مكة ويقاتلون، بايعهم بيعة على الموت وعلى القتال. وكانوا 1600 شخص رضي الله تعالى عنهم بسبب هذا الموقف العظيم في نصرة الله ورسوله واستعدادهم التام لتقديم أرواحهم في سبيل الله، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب كل واحد منهم كفه بكف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أعاهدك على الموت وأعدك على قتال قريش والكفار. فأنزل الله السكينة والرضا عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق أنهم صادقين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قليلا. وكفاهم الله مؤونة شر قتال قريش، ورجعوا بذلك العهد الذي كان فتحا في عالم الدعوة ودخل الناس أفواجا في الدين بعد معاهدة الحديبية، وانصرفوا إلى خيبر، وكان لهم مغانم كثيرة في خيبر أخذوها وعجلها الله سبحانه وتعالى لهم وكف عنهم أيدي المشركين. هذه الشجرة بعض الناس في عهد عمر الخطاب كأنه صار هناك نوع من الغلو فيها والذهاب إليها والصلاة عندها، فأمر عمر الخطاب رضي الله عنه سدا للذريعة لذريعة الشرك، وكان من أحرص الناس على التوحيد، أن تقطع هذه الشجرة ويخفى مكانها بحيث أنها لا تعود مكانا أو مزارا يزار. وهذا من حكمة عمر رضي الله عنه، لذلك لما عثروا على قيل أنهم عثروا على جثة على جثمان النبي دانيال عليه السلام في أحد الفتوحات ولن يتغير، فعثروا عليه عند الروم في بعض قصور ملوكهم فأخذوها، واستشاروا عمر رضي الله عنه فأمرهم أن يدفنوا الصحابة، فرأي الصحابة حفروا 13 قبرا في الليل ودفنوا في واحد منها دفنوا البقية حتى يضيع مكانه فلا يصبح مزارا ولا يعبد من دون الله ولا يبنى عليه الضريح ونحو ذلك. هذا من حرص الصحابة على حماية التوحيد، جناب التوحيد، وسدهم للطرق المؤدية إلى الشرك. والأمس كنا نتكلم كم مزار بالكذب، وبعض على جثمان نصراني، بعض على جثمان حمار تجعل عليها أضرحة وأبنية ومساجد. الثاني عشر الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عندها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة يخطب عندها، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي التي كان يخطب عندها، لما فقدت من الذكر والموقف النبوي عندها صاحت النخلة صياح الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر فضمه إليه، ضم الجذع إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، رواه البخاري. وإن من شيء إلا يسبح بحمده حتى الجمالات، وإن من شيء إلا يسبح، والله قادر أن يخلق في الجمادات قوة الإدراك، وأن هذه الجذع، أن هذا الجذع والنخلة تشعر بالخطبة والكلام الذي يقال عندها من ذكر الله عز وجل. ومن الأشجار أيضا ثالث عشر شجرة الأرز التي ضرب الله بها مثل الكافر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، رواه مسلم. وفي رواية ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة أو المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. هذه الأرزة قال أهل اللغة شجر معروف يقال له الأرزن، يشبه شجر الصنوبر، يكون بالشام وبلاد الأرمن، ما المعروف الآن بس كذلك، ما في مكانه واحد، مكانه واحد في بعض جبال لبنان، مكانه واحد ما ينبت إلا لا تقريبا لا ينبت إلا فيه، حتى جعله النصارى شعارا لهم. ولذلك العلماء قالوا من قديم، قالوا الأرزن شجر يشبه الصنوبر، شجر الصنوبر يكون بالشام وبلاد الأرمن. هذه الشجرة قوية، هذه الشجرة إذا جاء الهواء هل تنثني؟ هل تنحني؟ لا، لكن إذا جاءت عاصفة قلعتها قلعا. طيب، فالكافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبين المؤمن في البلاء أن المؤمن يأتيه البلاء يبتليه الله سبحانه وتعالى بأشياء فيصبر وينحني وينثني متلائما مع المصيبة، متلائما مع المصيبة بصبره واسترجاعه واتخاذه للأسباب. ولا يزال في ابتلاء ونقص في الثمرات والأنفس والأموال. وأما الكافر فتجده جثة طول في عرض، ربما لا يمرض ولا يشتكي شيئا، ولا يبتليه الله بابتلاءات يخفف عنه أو يرحمه بالابتلاء أو يرفع درجته أو يثيب على صبره، لأنه ليس له أجر على صبره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن ماذا يكون، كيف يكون حاله إذا جاء أمر الله بالموت وأخذ ملك الموت روحه؟ فيكون انجعافه مرة واحدة مثل شجر الأرض هذا لا ينثني ينحني معه إلا مع الريح، لكن إذا جاءت العاصفة القوية قلعته قلعا حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال العلماء لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي ينتهى يبسط. وقوله المجذبة الثابتة المنتصبة، والانجعاف هو الانقلاع. قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. وأما الكافر فقليلها، بالنسبة للمؤمن ابتلاءات الكافر أقل، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة، سيئات كاملة ما استفاد من المصائب والأشياء التي أصابت. قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، يعني بالنسبة للمؤمن، ولو يقع الكفار أشياء، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، فإذا يأتي بها يوم القيامة كاملة. الشجرة الرابعة عشرة شجرة رآها صحابي في المنام تعلمنا منها الذكر الذي يقال في سجود التلاوة. شجرة علمتنا الذكر الذي يقال في سجدة التلاوة، كما رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وابن خزيمة وغيره عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، يعني سجود تلاوة، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة بعد ذلك في الصلاة. بعد القصة هذه حصل في احدى الصلوات ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة فيها سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول، يعني في سجود التلاوة، مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجرة، مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجرة. فهذه رؤيا صالحة صدقها الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سجود التلاوة مثل ما سمع الرجل في المنام الشجرة تقول أثناء سجدة التلاوة وقد سجدت الشجرة والنجم والشجر يسجدان. فما هو هذا الذكر الذي يقال في سجود التلاوة؟ اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشجرة الخامسة عشرة هي الشجرة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم باستماع الجن له، كما روى البخاري رحمه الله ومسلم عن ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن، الليلة التي استمع فيها الجن له، من الذي أخبره نبه أن الجن يستمعون إليه؟ قال حدثني أبوك، يعني ابن مسعود، مسروق يقول النبي مسعود يقول حدثني أبوك يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه آذنته بهم شجرة، أنه آذنته بهم شجرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن والجن ينصتون، ما كان ما انتبه أن الجن يستمعون أنه حضروا عنده، فأخبرته شجرة أن الجن ينصتون إليه ويستمعون. وفي الجن نذر والبشر والرسل من الإنس، الرسل من الإنس وفي الجن نذر، وهؤلاء الجن الذين استمعوا للقرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمن النبي ولا يشرك بربنا أحدا وولوا إلى قومهم منذرين، كما قال الله تعالى في السورة الأخرى وإذ فرحنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فكانوا دعاة ونذرا لقومهم، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ. وحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل وفد جن نصيبين وهم من نعم الجن، وسألوه الزاد وأعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما. يعني أنت إذا ذبحت لك الآن شاة وذكرت اسم الله عليها أنت تأكل اللحم، ومن الذي يأكل أيضا؟ الجن المسلمين. العظم الذي عظم الشاة أو عظم الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله ينقلب في أيديهم أوفر ما يكون لحما. وكذلك أعطاهم البعر علفا لدوابهم، الروث علفا لدوابهم، ولذلك نحن نهينا عن الاستجمار بالروث لعدم إيذاء الجن لأنه طعام دوابهم، وهذا قد ثبت في الحديث الصحيح. فآذنته شجرة بأن الجن يستمعوا إليه، وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليه سورة الرحمن وكان ردهم حسنا جدا، كلما قرأ عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فيندب للإنسان إذا قرأ سورة الرحمن أن يقول أو سمعها أن يقول هذه العبارة. السادس عشر الشجرتان اللتان التأمتا على النبي صلى الله عليه وسلم لستره عند قضاء حاجته، وقد تقدم في المعجزات هذا الخبر. رواه مسلم رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإذاوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتبعد أحد الرواة، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. رواه مسلم. وهذه أيضا الشجرة التي تقدم ذكرها أنها شهدت أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عند أعرابي مشرك فاسد. ومن الأشجار كذلك التي ورد ذكرها في السنة الأشجار ذات الثمار خبيثة الرائحة التي نهي المسلمون عن قربان المساجد إذا أكلوها. فعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة أول يوم، قال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. رواه النسائي وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز لمن أكل من هذه الشجرة الثوم أو البصل أو الكراث أن يقرب المسجد لنتن الرائحة، لأن في إيذاء للملائكة وإيذاء للإنس أيضا عباد الله. وقد ومن الخصائص النبوية، وهو شيء فاتنا أن نقوله في الخصائص النبوية، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل هذه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإني أناجي من لا تناجي، كل أنت قول الصحابي كل فإني أنا لا أكل لأني أنا أناجي من لا تناجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الملائكة كلام، كان يتكلم مع جبريل وغيره ولذلك فلا حتى لا يؤذي الملائكة ما كان عليه الصلاة والسلام يأكل هذا. ومن الأشجار التي أيضا وردت في السنة نختم به متفائلين بالغلبة والنصر على الأعداء شجر الغرقد الذي يكشف اليهود للمسلمين ليقتلوهم في الملحمة الكبرى في آخر الزمان. هذا الشجر كله يكشف إلا الغرقد لا يكشف لأنه شجر اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجرة فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه الإمام أحمد وحديثه صحيح. فالغرقد هذا الوحيد الذي لا يكشف من وراءه، ولذلك اليهود هم يعلمون هذا جيدا، فاليوم هم يكثرون من زراعته في أرض فلسطين التي احتلوها، يكثرون من زراعته ويعلمون تماما أن هذا الشجر شجرهم، وأنهم مطرودين من هذا البلد يوما ما، وأن المسلمين سيقاتلونهم، ولكن ليس هذا الجيل الذي أشرب الذل، وإنما سيبعث الله من يخرجهم ويقتلهم شر مقتلة، مقتلة عظيمة جدا جدا، وينهيهم، ويكون الحجر والشجر مع المسلم مسلمين في صف المسلمين يتكلم لمكان اليهود المختبئ وراءه. فالمسلم يعلم هذا، المسلمون يعلمون أن الغرقد هذا لا يتكلم، فإذا قدر الله لك أنك كنت فابحث وراء الغرقد، فإنك لا تنتظر منه أن يتكلم. هذه طائفة من الأشجار التي وردت أخبارها في القرآن والسنة. هل هناك أحكام متعلقة بالأشجار؟ الجواب نعم. فمن الأحكام المتعلقة بالأشجار: أولا، عدم جواز قلع شجر حرم مكة، يعني شجر حرم مكة محترم له حرمة، لا يجوز قلع الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقلع شجرها عن مكة. حتى العباس استثنى قال: إلا الإبخر، يعني لأننا نحتاجه في سقف البيوت، وفي نحتاجه أيضا في الدفن، نحتاجه الإبخر. فنزل الوحي بتصديق العباس وإقراره، وقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإبخر. فإذا يحرم قلع شجر مكة الذي نبت من تلقاء نفسه، أما ما زرعه الناس يمكن قلعه، لكن الشجر الذي نبت من تلقاء نفسه لا يجوز قلعه. كذلك شجر المدينة، جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وقال: لا يقلع شجر، ونهى عن قلع شجرها ولا إلا أن يخبص للعلف، فقط يجوز خبط شجر المدينة للعلف، أما قلعه فلا، ضمن من عير إلى ثور، يعني مكان الحرم حرم المدينة الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من أحكام الأشجار، طبعا العلماء تكلموا في فدية الشجرة إذا قلعها، وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: الشجرة إذا كانت كبيرة وقلعها ففديتها بقرة، والصغيرة وهكذا تكلموا فيه، والغصن إذا كثر غصنا يغرم ثمنه، يدفع ثمنه ريال ريالين ثلاثة خمسة، المهم يدفع ثمن ما كثره. طيب، أما شجر الحلم فيجوز قلعه. فالآن إذا أنت في منى تقلع الشجر، تقلع شجر، طيب شو؟ لا تقلع، تدهنه بالرمل تمس فوق خيمتك، ولا تقلع شجر لا شوك ولا غيره، ما دام نبتا تلقى نفسه. طيب في عرفة تقلع، لماذا؟ لأنها خارج الحرم، لأنها من الحل، عرفة من الحل، منى من الحرم. طيب، من أحكام الأشجار كذلك أنه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز بناء، لا يجوز زرع الشجر في المساجد، لأن في إيذاء المسلمين وأخذ أماكن لهم من العبادة، وقال يجتمع حولها الصبيان ويحدث فيه أذى ويرمون الأشياء ويسقط ورقها، فربما أنه يعني يحصل في المكان عدم نظافة من جراء ذلك. فالمهم، لكن الشيء الأساسي حجر مكان العبادة، هذا مكان موقوف للعبادة، فلا يزرع المسجد شجر، وإذا زرع شجر قال الثمر يفرق في الفقراء، إلا إذا أوقفه صاحبه على المسجد فيباع لمصلحة المسجد، ولكن في الأصل ما يزرع فيه. ماذا أيضا من أحكام الأشجار؟ نعم، وش حكم الرمان؟ له حكم خاص، ثمر هذا، لكن الشجر نفسه. في المساقات باب أحكام تتعلق بالأشجار، استئجار لسقي الأشجار، والاستئجار للزرع والثمر يكون كحسب ما يتفقان عليه إلى آخره. فعلى يتحال هناك أحكام متعلقة بالأشجار. من الأحكام مثلا قالوا إذا كان أصل الشجرة في بيت الجار فامتدت فروعها إلى الجار الآخر، الجار الآخر، فماذا يكون الحكم؟ قال إذا لم يعترض الجار فلا يتدخل المحتسب، اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا اعترض الجار فللمحتسب أن يأمره بإزالة ما طال من أغصانه على بيت جاره. إذا اعترض قال أنا أريدك أن تزيل ما طال من أغصانك على بيتي، أنا أريد أن أبني أو أريد أن أجعل فيه شيء في هذا المكان ويؤذيني أغصان شجرك، فللمحتسب من وضاعة المحتسب ما لم تصل خصومة تكون خصومة إلى القاضي، ما لم يكن بينهما خصومة، مسألة واضحة بهذا الوضوح، أن يلزم المحتسب، الأمر معروف عن المنكر، إلزام الجار بإزالة ما طال عن أغصانه فآذى أو دخل في بيت جاره. على أي حال، وكذلك تكلموا على القاع في الأرض، إذا طالت الأغصان إلى جذورها دخلت في بيت الجار، أو مثلا خربت في أساسات السور، قد يحدث يعني هذا. على أي حال هناك أحكام متعلقة بالأشجار. ما سئل الإمام أحمد رحمه الله مثلا عن ما سقط من ثمار الأشجار، هل يجوز أن يأكل الإنسان إذا كان شجر؟ فقال ما سقط خارج البستان، يعني تدلت الأغصان سقطت أشياء خارج السور خارج البستان لك أن تأكل، وإنما سقط داخله فلا، ولا يجوز أن ترمي شجرة وتأخذ الثمر. الحين بعض الأولاد الأشقياء يرمون شجر الناس لأخذ ثمره، وربما تسلخ وكسروا أغصان، وطبعا هذا تدخل في حرمة الناس، حرمة الأشجار، حرمة صاحبها، ولا يجوز، هذا اعتداء، ولا يجوز مباراة المسلم، هذا نوع من الاعتداء، هذا نوع من الاعتداء. كذلك مما يترتب على زرع الشجرة الأجر على ذلك إذا أخلص النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يغلس غرسا يزرع زرعا يزرع شجرة فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كتب له أجر، كتب له أجر إذا أكل منه إنسان أو طير أو دابة من هذا الشجر فإن له بذلك أجرا. فهذه طائفة من أخبار الأشجار وأحكامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين في كتابه وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا الفقه في الدين، والله تعالى. هناك أحكام متعلقة بالأشجار. ماذا سئل الإمام أحمد رحمه الله مثلا عن ما سقط من ثمار الأشجار، هل يجوز أن يأكل الإنسان إذا كان شجر؟ فقال ما سقط خارج البستان، يعني تدلت الأغصان سقطت أشياء خارج السور خارج البستان لك أن تأكل، وإنما سقط داخله فلا، ولا يجوز أن ترمي شجرة وتأخذ الثمر. الحين بعض الأولاد الأشقياء يرمون شجر الناس لأخذ ثمره، وربما تسلخ وكسروا أغصان، وطبعا هذا تدخل في حرمة الناس، حرمة الأشجار، حرمة صاحبها، ولا يجوز، هذا اعتداء، ولا يجوز مباراة المسلم، هذا نوع من الاعتداء، هذا نوع من الاعتداء. كذلك مما يترتب على زرع الشجرة الأجر على ذلك إذا أخلص النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يغلس غرسا يزرع زرعا يزرع شجرة فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كتب له أجر،